لمعي لمعي يا نجمت ببيت ابوي انتي وردة والله هادي هايلي لمعي لمعي يا تعب كل السنين انتي مرتي وصرتي واحد من هلي لمعي لمعي يا نجمت ببيت ابوي انتي وردة والله هادي هايلي لمعي لمعي يا تعب كل السنين انتي مرتي وصرتي واحد من هلي انتي مرتي صرتي واحد من هلي حلفي حلفي قولي حبك للماما واني هم مثلك احبك لين اموت انتي انتي سر فرحتي في الحياة غيرك بقلبي صعب يقدر يفوت حلفي احبك للماما واني هم مثلك احبك لين اموت انتي انتي سر فرحتي في الحياة غيرك بقلبي صعب يقدر يفوت غيرك بقلبي صعب يقدر يفوت وردي وردي خدك انتي احلى خد خدك التفاحة ونيوتن انا ودي ودي اكتشف فيك اكتشاف ليش كل ما احضنك اصغر سنة وردي وردي خدك انتي احلى خد خدك التفاحة ونيوتن انا ودي ودي اكتشف فيك اكتشاف ليش كل ما احضنك اصغر سنة ليش كل ما احضنك مرتي كل ما احضنك مرتي احبك مرتي احبك مرتي مرتي مرتي مرتي ليلي ليلي بلا قمر عادي يفوت انتي يمي وهذا جذاب القمر حيلي حيلي ينقص يرجع يزيد من اشوفك انسى شيء اسمه